فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رأي فضيلتكم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يرتكب منكرا وهو ذبح لغير الله، فهل يكون هذا مسلم مع العلم أنه نشأ في بلاد الإسلام؟ يذبح لغير الله مسلم، يذبح لغير الله، يقول إذا أنا تركت هذا الأمر فسوف يضرني أو يضر أهلي أو لا. أنا أقول شلون يذبح لغير الله؟ كيف يذبح لغير الله؟ على يعني يتقرب إلى هذا الغير في الذبح له. أي نعم، يتقرب إليه. هذا الذي يتقرب إلى غير الله بالذبح له أي لهذا الغير مشرك شركا أكبر، ولا ينفعه قول لا إله إلا الله ولا صلاة ولا غيره. اللهم إلا إذا كان ناشئا في بلاد بعيدة لا يدوم عن هذا الحكم فهذا معذور بالجهل، لكن يعلم. كيف يكون في بلاد بعيدة؟ يعني مثل أفضل أنه عاش في بلاد بعيدة، مو مثل ليس بالمملكة، في بلاد يذبحون لغير الله، يذبحون للقبور، يذبحون للأولياء، نعم، وليس عندهم في هذا بأس ولا علموا أن هذا شرك أو حرام، هذا يعذر بالجهل. أما إنسان يقال له هذا كفر يقول لا أنا والله ما يمكن أترك الذبح للولي، فهذا قامت عليه الحجة فيكون كافرا. نصح فقيل أن هذا شرك، هل أطلق عليه أنه مشرك؟ نعم، مشرك كافر، مشرك كافر مرتد، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وهل هناك فرق بين المسائل الأصول والمسائل الظاهرة والمسائل الخفية؟ إلا مهما الخفية تبين مثل إيش؟ الخفية مثل هذه المسألة، لو فرض أن يقول أنا والله أنا عايش في قوم يذبحون للأولياء ولا أعلم أن هذا حرام، فهمت؟ هذا خفية، لأن الخفى والظهور أمر نسبي، قد يكون ظاهرا عندي ما هو خفي عليك وظاهرا عندي ما هو خفي عليك. كيف تكمل الحجة عليه؟ ما هي الحجة اللي أقيمها عليه؟ الحجة عليه أن الله قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر. وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فهذا دليل على أن النحر للتقرب والتعظيم عبادة، ومن صرف عبادة لغير الله فهو مشرك. نعم. بالنسبة لمن فرق قال أنه لا يعذر بالجهل في المسائل الظاهرة، وأما في المسائل الخفية مما تنازع فيه الناس فهذا طبعا كما أنا قلت لك الآن وأنت تعرف الظهور والخفاء هل يستوي الناس فيه؟ هل يستوي الناس فيه أو لا؟ لا ما يستوي، ما يستوي. قد يكون هذا الشيء عندي ظاهر ما في إشكال وعند الآخر خفي، حتى في الاستدلال بالأدلة بعض العلماء يرى أن الدليل هذا واضح في الحكم والآخر يخفى عليه، كلام بس على بلوغ الإنسان، بلوغ الحجة، الحجة. يعني القرآن وصل إذا بلغت الحجة وقيل هذا الفعل اللي تفعل شرك، نعم، ففعله ما فقل هذا، يعني يعرف، إيه لازم يعرف. نعم، هذه المسألة بالنسبة ذات من الأصول كما لا يخفى عليه، وهناك ورقة شبه يقال إنه فعله شرك وليس بمشرك، فكيف نرد؟ هذا صحيح ليس بمشرك إذا لم تقم عليه الحجة، لم تقم عليه الحجة، يعني بلغ القرآن. أليس الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك مو فاتي كفر؟ نعم، ولم يكفر لأنه أخطأ من شدة البراءة. أليس المكره يكره على الكفر ويكفر ظاهرا لكن قلبه؟ نعم، مطمئن به. والعلماء يقولون كلمة كفر دون صاحبها هذا إذا لم تقم عليه الحجة ولم نعلم عن حاله، أما إذا علم عن حاله وش يشبه نقول ما يكفر معنا ما أحد انتهى في الحجة، ما يبقى أحد يكفر، حتى المصلي اللي ما يصلي نقول ما يمكن يكفر. لا بالنسبة لكلام شيخ ابن تيمية، حتى ابن تيمية يقول إذا بلغ الحجة قامت عليه، إذا بلغت الحجة ولا يعرف بلغ الحجة القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم ما يكفي، ما يكفي. افرض انه اعجمي ما يدرس القرآن وش معناه؟ اذا ما بلغت، لا بلغت وصلت سمع، لكن لابد يفهم المعنى. كيف ما يعرف؟ اقول لابد يفهم المعنى بارك الله فيك. يقول لا يحرم لا ما قفل في رسالة للشيخ إسحاق بن عبد الرحمن. المهم الشيخ الإسلام كتبه معروفة، وهو من أبعد الناس عن التكفير. لا ما هو تكفير، نقول هذه المسألة يعني ما يعتاد أن قام في الحجة، ولكن لا يلزم أن يعرّه. يعني هذا المثال ظاهر. ما هو ظاهر؟ إذا صار أعجمي أنا أقول لك في أعجمي، يمكن العربي إذا قرأت هذا القرآن أعرف. ممكن لكن أعجمي لا المسألة ما هي مناظرة في هذا المكان. هذا المكان سؤال جواب، والمناظرة بيني وبينك للجماعة أفضل الناس. إنما الآن للجميع، الفائدة للجميع على أنه ما يكفي مجرد البلوغ حتى يفهمه، حتى يفهمه. لأنه لو فرض إنه إنسان أعجمي ونقرأ عليه القرآن صباحا ومساء لكن لا يدري إيش معناه، هل قامت عليه حجة؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم.